الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في هذه المجالس، مجالس رمضان. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن عبادة عظيمة، وهي عبادة التوكل على الله عز وجل. وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل نتكلم عن عبادة عظيمة ولها ارتباط وثيق كذلك بمسألة التوكل على الله عز وجل، وهذه العبادة هي عبادة الدعاء. والدعاء من عظمه وأهميته وارتفاع شأنه، قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث لو تأملناه جيدا لعلمنا منزلة هذه العبادة. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. الذي يستكبر عن دعاء الله سبحانه وتعالى سيدخل جهنم داخرا. هذه العبادة عبادة عظيمة، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هي عبادة عظيمة جدا، وإن شاء الله في هذا الدرس نريد أن نلمح إلى بعض آداب الدعاء وشروط قبوله وبعض الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. أولا، نقول من آداب الدعاء أن يكون المسلم موحدا لربه جل وعلا، أن يكون المسلم موحدا لربه جل وعلا، فلا بد من ذلك، وهذا هو أصل قبول جميع العبادات والسبب الذي يؤدي إلى قبولها. ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والإشراك بالله سبب في الخلود في النار، وكذلك يكون سببا من أسباب هبوط العمل. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من دعاء غيره، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالداعي لله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يكون مخلصا، ينبغي عليه أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. هذا أول ما ينبغي عليه، هذا أول ما ينبغي عليه. كذلك على الإنسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتأدب بآداب، كلما التزم بهذه الآداب لا شك أن دعاءه يكون أقرب ويكون أسمع ويكون أحسن حالا. من هذه الآداب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في حديث عبادة فضالة بن عبيد في السنن أن رجلا دخل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، بما هو أهله، ثم صلي علي ثم ادعه، ثم صلي علي ثم ادعه. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أنه جاء آخر فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: أيها المصلي ادع يستجب لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادع يستجب لك، أيها المصلي ادع يستجب لك، لأنه التزم هذا الأدب العظيم، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه جاء عند الطبراني في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل دعاء ليس فيه الصلاة علي فإنه محجوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من الآداب العظيمة في الدعاء أن يثني الإنسان على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولذلك الإنسان إذا دعا فإنه يستعمل الاسم المناسب لحاجته. يرى إذا أراد أن يغفر الله عز وجل له دعا الله باسمه الغفور ودعا الله باسمه الغفار، وإذا أراد الرحمة فإنه يسأل الله عز وجل كذلك باسمه الرحمن ويسأله باسمه الرحيم، وعلى هذا يقاس. فالإنسان عليه أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهكذا دعاء الأنبياء من تأمله وجده كذلك. كذلك على الإنسان أن يكثر من الدعاء في حالة الرخاء لأجل أن يستجاب له في حالة الشدة، كما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك على الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يدعوه رغبا ورهبا وخاشعا، كما ذكر الله عز وجل عن صفوة خلقه، كما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين وكذلك التخفي بالدعاء أفضل من الجهر به، بل إن جهرا من الدعاء ذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث الصحيح: إن أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر الله عز وجل بدعائه خفية، وأثنى على من يدعو خفية، فهذا من الآداب العظيمة. كذلك من الآداب العظيمة التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، والإكثار من الاستغفار، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تؤدي إلى قبول الدعاء. قال الله عز وجل: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كذلك من الآداب العظيمة للدعاء أن يدعو الإنسان بجوامع الدعاء، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. فالإنسان عليه أن يتعلم الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها أدعية جامعة تحتوي معاني عظيمة في عبارات قليلة وقد جمعت كثيرا، فلذلك الإنسان يحرص أن يدعو بها، يحرص حرصا عظيما أن يدعو بهذه الأدعية. كذلك من الآداب العظيمة أن يجزم الإنسان في دعائه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، وجاء في بعض الروايات وليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له، وجاء في بعض الروايات فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلذلك الإنسان إذا دعا عليه أن يجزم في الدعاء، وكذلك هناك آداب لو أن الإنسان تخلق بها في دعائه لكان ذلك أطيب، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك الدعاء على طهارة وعلى وضوء، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا عامر على جيش أوطاس بعد معركة حنين، وحصل ما حصل من استشهاد أبي عامر رضي الله تعالى عنه، وجاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه أي إن أبا عامر إنه يقول لك استغفر لي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ، ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه. وهذا كذلك من الآداب التي يلتزمها الداعي أن يرفع الإنسان يديه، فإنه جاء في الحديث الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كذلك من الآداب أن يدعو ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على مشركي قريش الذين وضعوا سل الجزور على ظهره، دعا عليهم ثلاثا كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك من الآداب أن يستقبل الإنسان القبلة إن استطاع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة في بعض دعائه. آداب لو أن الإنسان جمعها لا شك أن دعاءه يكون أحرى بالإجابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتزم بعض هذه الآداب في أحوال متفرقة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول أن الداعي ينبغي عليه أن يدعو بخير وأن لا يدعو على نفسه، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يسأل الله تعالى فيها عطاء فيستجيب لكم، يعني يستجيب هذا الدعاء الذي يكون على نفسك أو يكون على ولدك أو يكون على مالك. كذلك نقول ينبغي للداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يكون موقنا بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فينبغي عليه أن يتأدب بهذا الأدب العظيم. كذلك من الأمور المهمة أن الدعاء ينبغي أن نعتني بالدعاء لأمر الآخرة ولشأن الآخرة، لأن بعض الناس كلما رفع يديه إنما يسأل أمور الدنيا، أمور معيشه وأكله وشربه، وهذا لا شك أنه يسأل الله عز وجل ذلك، وأن الله يحب أن يسأل ذلك، لكن أعظم همك لا ينبغي أن يكون الدنيا، وإنما أكثر ما تدعو إليه أن يصلح الله شأنك، وأن يصلح الله دينك، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى سريرتك، فإن هذه من الأمور العظيمة. ولذلك جاء من حديث أم سلمة لما سئلت ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة جعل هذا الدعاء فيه. كذلك من الأمور العظيمة أن يكثر الإنسان من الدعاء وأن يلح على الله عز وجل بالدعاء، لا أن يكون دعاؤه قليلا، فالإنسان عليه أن يكثر من الدعاء، لأنه إذا دعا فإنه يسأل مالك الملك، يسأل من بيده أذمة الأمور، الله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء، نحن الذين نحتاج إليه، هو الذي يقبض وهو الذي يخفض، هو الذي يرفع وهو الذي يضع، هو الذي يعز وهو الذي يذل سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الإنسان إذا دعا يسأل من بيده أذمة الأمور، يسأل من يقدر، يسأل الغني، يسأل القوي، فلذلك عليه أن يكثر من هذا الدعاء، وليعلم أن سؤاله لله جل وعلا لا ينقص من خزائنه شيئا. جاء في حديث أبي ذر القدسي يا عبادي لو أن آخر أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جميع الخلق لو أنهم سألوا الله فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من خزائن الله سبحانه وتعالى شيئا. فلذلك الإنسان عليه أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، عليه أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. كذلك على الإنسان أن يغتنم الأحوال الفاضلة والأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة، فإن ثمة أزمانا وأحوالا وأوقاتا يكون فيها الدعاء أقرب وأسمع. وقد جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الدعاء أسمع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات، جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. كذلك حالة السجود، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وهكذا من الأيام يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن فيه ساعة وأشار بيده يقللها لا يوافقها عبد قائم يدعو الله أو يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يرد. وكذلك الدعاء عند التشهد الأول، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه، فعلمه التشهد المعروف ثم قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وكذلك من المواضع الدعاء بعد التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدين، أو أن الإنسان لو أنه حتى ولو كان يصلي ركعتين ويصلي على الصلاة الإبراهيمية فإنه بعد ذلك يدعو، فإن هذا من مواطن ومواضع الدعاء. كذلك هناك أحوال إذا حصلت فإن الإنسان يغتنمها، كحالة المطر، كحالة المطر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الدعاء مستجاب عند نزول الغيث، وكذلك الدعاء مستجاب عند الأذان كما جاء بذلك الحديث. وكذلك حالة السفر لو أن الإنسان اتفق له سفر فعليه أن يكثر من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة الوالد على ولده. وهذه كذلك من الدعوات دعوة الصائم، فكل صائم له دعوات مستجابات. وكذلك الدعاء في رمضان، وقد جاء الحديث الصحيح بذلك. فهذه الأحوال ينبغي على الإنسان أن يغتنمها، كذلك الدعاء يوم عرفة وغير ذلك من الأيام والأوقات التي تتكرر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الدعاء يجاب إليها. كذلك من الأمور التي تعين على إجابة الدعاء أن يدعو الأخ لأخيه بظهر الغيب، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يسأل: إذا دعا الله عز وجل لماذا لم يجب دعاءه؟ لماذا لم يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه؟ هذا لأن كثيرا من الناس أو أكثر الناس جاهلون بموانع الدعاء. فمن هذه الموانع التي تمنع إجابة الدعاء العجلة، أن يستعجل الإنسان، فقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم؟ قال: ما لم يعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وكم من داع استجاب الله له دعاءه، أو أن الله أعطاه أعظم مما يتمنى وهو لا يعلم. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد قال: ما على الأرض عبد مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو ادخرها له. فقال رجل: إذا نكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكثر. إذن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وكم من السوء قد صرف عنا بسبب الدعاء الذي ندعوه ونحن لا نعلم، أو يدخرها الله له. وكم من الأدعية ادخرت لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا لقينا تلك الدعوات في ذلك اليوم نسر بها أكثر من سرورنا بإجابتها في هذه الحياة الدنيا. وكم من داع بأمر وهذا الأمر ليس بخير له، فأعطاه الله أفضل مما يتمنى وأحسن مما يطلب، ولكنه لا يدري ذلك. كم من داع بشيء قد منع منه، ومنعه من هذا الشيء خير له من إعطائه، والعكس. ولكن علمنا بهذه الأمور قليل. فالشاهد أن هذا من الموانع. من الموانع كذلك الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فذكر الله عز وجل أنه لا يحب المعتدين، وذكر ذلك في مقام الدعاء. ولذلك قال العلماء: إن من موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء يكون بصور، من هذه الصور الدعاء بإثم. فإن الذي يدعو بإثم، سواء كان ذلك الإثم يتعلق به أو يتعلق بغيره، فإن هذا من موانع الدعاء. كذلك الدعاء بقطيعة الرحم، كذلك الدعاء بأمر لا يجوز أو أن الله أخبر بعدم حصوله. الدعاء بأمر لا يجوز أو أن الله أخبر بعدم حصوله، كالذي يدعو أن يجعله الله سبحانه وتعالى أفضل ممن فضل الله في كتابه أو في رسوله من الأنبياء والرسل ونحو ذلك، أو يدعو أن يجعله الله خالدا في هذه الحياة الدنيا، فإن الله قضى أن كل نفس ستموت وعلى هذا فقس. فإن الاعتداء في الدعاء من موانع الدعاء. وكم من داع ينتظر إجابة دعائه وهو قد اعتدى في دعائه. وكذلك من الاعتداء في الدعاء ما ربما يحصل من الصراخ والصياح، وبعضهم كأنه يشتكي ربه جل وعلا، وكأنه يحاسب الله سبحانه وتعالى في أثناء دعائه. كل ذلك من الاعتداء وصوره كثيرة. كذلك كما ذكر أهل العلم أن الدعاء كالسلاح، والسلاح يحتاج إلى أن يكون السلاح نفسه قويا، ويحتاج لقوة الضارب به، وهذا أمر ثاني. والأمر الثالث أن لا يحصل مانع حتى يكون هذا السلاح مؤد لغرضه ولوظيفته. فلذلك تعاهد نفسك بالتوبة إلى الله سبحانه والرجوع إليه وكثرة الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، فإنك إن كنت كذلك كنت أقرب إلى إجابة الدعاء. فهذا حالك أنت، وكذلك حال الدعاء مما ذكرنا من آداب كثيرة. كلما يعني حاول الإنسان أن يتأدب بهذه الآداب كان دعاؤه أقوى، ونحو ذلك من الأمور. كذلك من الموانع العظيمة أكل الحرام، فإنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، مع أنه قد جمع من أسباب الإجابة، فهو يطيل السفر والمسافر كما مر معنا، أو السفر كما مر معنا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، ويمد يديه إلى السماء، وهذا كما ذكرنا من الآداب لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه. وكذلك هو أشعث وأغبر، وكلما ظهر الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك أدعى لقبول الدعاء، وكذلك يمد كذلك يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، يقول: يا رب يا رب. وكل ذلك لم يشفع له لأن يقبل دعاؤه، لأنه أكل المال الحرام، لأنه أكل المال الحرام. فهذا من موانع الدعاء، وأعظم مانع من موانع الدعاء عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا مانع يمنع من إجابة الدعاء. أيها الإخوة، علينا أن نجتهد في الدعاء، وكما قال بعض السلف: تأملت في الصلاة وما فيها من الخير، وتأملت في الزكاة وما فيها من الخير، وتأملت في كذا وكذا من الخير، قال: ووجدت مفتاح ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، فعلمت أن الدعاء مفتاح العبادة، أو كما قال. ولذلك الإنسان إذا أراد خير الدنيا وإذا أراد خير الآخرة فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى، وكلما كان العبد كثير السؤال ملحاحا لله سبحانه وتعالى كان محققا لمقام العبودية. الدعاء هو العبادة، وكلما كان بعيدا عن الدعاء مستكبرا عنه كان بعيدا عن تحقيق هذا المقام بقدر بعده عن الدعاء. فلذلك علينا أن نكثر الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. من كان مضطرا، من كان محتاجا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن ندعوه وعلينا أن نسأله سبحانه وتعالى. وأكرر في خاتمة هذه الكلمة أن يعتني الإنسان بالأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، والتي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها أدعية جامعة قليلة العبارات كثيرة الفوائد والمنافع التي يحتاجها الإنسان لإصلاح دينه ولإصلاح دنياه، فإنه يحتاج إلى ذلك حوية عظيمة. وقد صارت هذه الأدعية مجموعة يسيرة الحصول عليها، فعلينا أن نجتهد في ذلك، وعلينا أن نجد في سؤال الله عز وجل، لا سيما في هذا الشهر العظيم، لا سيما في هذا الشهر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الدعاء فيه مجاب في عدد من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن دعوة الصائم لا ترد وغير ذلك. فعلينا أن نكثر من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المجتهدين في هذه العبادة، من المجتهدين إليه ومن المجتهدين في دعائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.